الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنانت يسوس يون تم مقدمة الطبعة الثالثة. يسوس يون مقدمة طبعة تم مقدمة يين نبرا قمنا. فالواجب على المسلمين عامة بمسلم سلاي باتك على قد بيتاي هنا ونقر، والشباب خاصة بوطاتو سلاي دمو بليهنيتا قديتا يهون باتشوال، الذين النجاة يريدون النجاة في الآخرة بآخرة نتآمهن مدان يميفلقو سوش، والسعادة في الدنيا بدنيا لاي دمو دستان يميفلقو سوش من مادرة قديتا اللباتشو، أن يكونوا على حذر من مواطن الفتن كفتنا بوتاوش بتنكاكي لاي مهنا اللباتشو كفتنا بوتاوش متنكاك اللباتشو عقيدة شون امنتا شون انا منهجة شون ادقا لاي كميتلو بوتاوش مراك اللباتشو، وان يبتعدوا عنها ويجتنبوها نزهنس كنزهنس بوتاوش ليركو يقبل ويجتنبوها يو تمساسينو مراك مالك اجتنابهم ابتعادهم، وان لا يخوضوا في بحارها بفتنا بهرس لسمت ويقبم، فإن من دخلها يفتنا بهرس يقباسو لا تؤمن عليه الفتنة يسو فتناوس يميودك مهنو فالذات فتنا يمي فتن يمي شود مهنو آسما منم أي فتنم تبلو آسما منم مالك، والحذر كل الحذر أدراتشون متنككا ستنككو بتام ستنككو من دعاة الضلالة يتأمس تتاريو تتنككو، الذين النجا يلتبي يتلبسون بالسنة سنة وسط يقبوا مثلو سنة يتلبسوا مثلو سواتشون ودترو من قديم يتارو مثلو وستاتشو قل للا مدفوع ملكا كتالباتشون دعاتوش تتاريوش تتنككواتشو. كلهم قرآن إن حديث يا له هلو قال الله قال رسول الله يا له هلو داعي هلو تككلن يا له هنا يشلم يمينا قرون قر من اندهونا كتاية كتمرم ربوها لانو كجرباو يازوم نقر من اندهونا كتتار ربوها لانو لأدام متوتنا لكتلو تمي قباو، ويتكلمون باسم السنة بسنة سميمينا قرو دعاتو الشن تتنققو، وهم النسوغن أبعد ما يكونون من السنة كسنة بتام يراكو هنا ويالو النسوغن سون لما سابسلو سنة يالو أو أهل السنة والجماعة يالو سون لما تالل ترهم يادرقو سوش يالو نا بندزاين السوش اندات تشودو اندات تالل ليلال اندهين السوش اندميمتو نبي صلى الله عليه وسلم تناقروال من بلوال ودفيت خير اندميمتا كتناقرو بوهلا يا حذيفة رضي الله عنه حديث لي حذيفة رضي الله عنه من ألت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يا ليت يكبس حديث لي ولما ترشا كبابي خير دمي مت أنا قروت الناقين هي ما ترشا ويا آخر الزمان وخير له وفيه دخن له وستومه شكا قال له ترت على خير هذا اللمة النزا يزي خير عدف راشوش إنما الناتو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها إلى جهنم بر لاي هنا وميتا الرسوة تشالو مشام ودى جهنم نو قبايلو النفس الظاهرات شون ودى جنتنا ونو يالو ميتا الرسوة يتكلمون باسم السنة بسنة سمنا منا قروت بحق سمنا منا قروت قن بحقيقة ستايو ترين ميا درقوت ولا جهنم نو عند الجهنم دعاة تشالو الناس مرحبا لا تشو اي من شجر له داعينو عالمنو ولا قراننا ولا حديثنا يتطروا كذا وكذا بلو النزاني تقبلاتشو جهنم يورورو تالال دهن السوچ لم يمتو تتنقق تناغروا سلازي داعي يتبالن هلو ويم دعوة يتبالن هلو ما دامت يتسعفن متعف هلو مانبب اي قبام حتى ما نويه تهفي بلو يتهفيهم من النت كاتاربوها لا دعوان من دزيه ايه دعوة يدرقو سوي اقوامو من دنو بلو سلمان النت كاتارونا كووكو بوها لانجي ዝም ብሎ በሱናና በሐዲስ በቁርአን ስም የተናገረን ሁሉ ማዳመጥ አይገባም ማለት ነው። ሙብተዲዑስ ምን ያደርጋሉ? ሰውን ለመያዝ ይያሉ አንዳንድ ዳዕዋቸው ላይ ምን ያረጋሉ? የዑለማ ሱናን ስም ይጠቅሳሉ። قال شيخ الإسلام يرحمك الله ابن تيمية أو قال الشيخ الألباني أو قال الشيخ ابن عثيمين أو قال الشيخ ابن باز أو قال الإمام أحمد يالو صوم بسنة لا يالو لماش مثلنا لماش بربر نقرات شو لين دهنا النقريك على كلام الناس هم أبعد من السنة ومن علماء السنة كعلماء السنة يراقونا شو زور قالوا بحالا علماء السنة نمياتلالو نا ميتاتشونا شو ذن ظاهر ميديا لاي بميكربو بسات حق يازو سنة تكتاي لممسل يند الزهين التلالاك علماء السنة سميانا سالو جني أنن عالم بتككلاي كتلوتم السوق بقرآن النا بحديث لاي ميتاتشو مابراري وشم عيدك قفوتم الناس تنققواتشو اند الزهين السوشن لأنهم مكنياتهم من نزي السوش إما أنهم يعملون لصالح الأعداء لزهن الدعاة توين لتألات تتكمن ومسار كافروش كمسلم دكم يالهم مرتو زنزب بمستات الدنياوي تكم هاتك موشن بمستات أسلم النان اندي أبلاش مسلم وشن اندي أبلاش يمي أدرقوه الشوف وشال وين لتألات تتم للناس ينسون علامة لما استاخات بلون ومين كساكسو وإما دقموا أنهم جهال ما هيموا شناتشو أعوكم ما فهموا السنة سنة من اللهنا أعوكتم زنبلو بالتعبة الثانية تقوازنو والأخيرة أقرب ما نصفهم به نزهنة ولت أمتهم ميطارسوش تهلتو باهري وشلك يمترشو النوبات أم لنسيهم باتشو تقبي ويم كارب عليهم نومل لتألات علامة ثلاثة درجات شوناتشو كمالة تلك بالما وق بتشفن زنبلو سنة ساوقو يميتشوناتشو ويميلو بحري يكارب يالنا ودا حق لاد كنياتهم مهين يو بطان وتعالو سوش كال هنا بكر امي ادرقو السلال هنا مالف لأنهم كنياتهم من نزل سوش ما درسوا السنة على أيدي علماء السنة سنة بعلماء السنة الجايد اللم الجلاد اللم يتمارو تنكرابون علموت قرآننا حديثا تنكقوا ميوقو علموت شاتك بعد اللم يتمارو مبتدع الزند سلهنا أمينا قروت مدمو بيد عن من إبال الباب بابل كل إناء بما فيه ينضح وكل يغني على ليلاه بال كل أمك يازون نم يفستو أدن فستو يقوترون ماله ماري هذا ماري فسال وهذا وهذا فسال للا من نقر هذا للا من نقر مال كلهم دقمو سلا ليلة ونوم مزفنو إلا سليلة بهيبو توت مدالس عند الزهنة قد دايلة كلهم سلا راسو ليلة نوم مزفنو هذا ميورو مال بهي دبس سلا سوانو ميادنكو سلا سوانو بكا مشغول هنا المشغوف هنا لكن لازيو إنهم سوش يهازوت يقوطروت يتماروت من النو بيدعن يبيدعن مهوران زندس لهنا يتماروت من ناقروتم بيدعن نومال إهي من اني تقو منال علما كمان مفلق اندال لبن باعقيدا والنابة منهجو تهماني كون عالم كسول انكاران دمي قبا يتقو منال ليه قد دايما لسن ابن سيرين رحمه الله اندى تناقروت إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم بلو إهي أوكس دين نوال حيمانوتنو حيمانوتاتشون كمان اندمتيزو تملكتو أستولو لب بلو بلو زم بلو عالمنا يبلو كتك أمتو هلو أيازم أو داعينا يبلو يتناقره هلو يستمم يزدان سويه من النت أقوام عقيدة منهج ما تارات يستلقى الكووق وهلانو لك ربتم هنا لك الثلثة ميقبا ومالس فإذا كان هذا هو حالهم ينزي سوچوني تالك النزي كهنا فكيف يتبعون انديثنا وتالا لك الثلوات شو يميقباو النزيين سوچ وكيف يوثق بهم انديثس يتامن اللو النزي سوچ وكيف نأخذ منهم علما او فتوى او توجيها كان لزيهن السوچ اوقتا ويم فتوى ويم دم توجيه مكرا عسايتنا من نكبلو انديث بلنو يتساساتو مهنا سويتا وكا فالسقيم بشتنيا لا يزيد إلا سقما على سقم ببشتا لاي بشتا ننجي أي جمرم مداني سايهون ميساتو يلقون استندون بشتاون أبا بسوتنو يميهدو مالتنو بتام اسكهون كانون بتام اسكفي بهنا بحري قلقاتو النبي صلى الله عليه وسلم ودفت سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداية ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنسلاب كنيبوها لا بني من مريم ما يمروا يعني سنة ما يكتلوا صوت ما تعلوا عندهم دم يهونوا صوت الناس تعلوا آخر الزمان لا يمد من أين تهونوا صوت رجال قلوب الشياطين يشيطان لب يازو صوت الناس تعلوا في جثمان إنس بس هو أكل هنا يسوع سجى يسوع أنتنا على شو سواء شو ظاهرة شون لباس شو جن يشيء طال لبيه نصوص يم تعلو بأمته شو تقوله أنا أقول ليه إنه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم اللي بلو يقول لطات شو نصوص لنكبلنا لنكسلين يكبوا فالاستقامة على المنهج الصحيح تكلن يابه هنا منهج لايك أتمالت لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة قرآن إن حديثا بمكة الكال هنا بكر للرقاقة أي سلم ولا يتأتى ذلك إهين قر أي سكم وإن أي قرم إلا بطلب العلم وكتن بمفلق ديناوي تمرتوشن بممار كال هنا بكر لساكا أي سلم سنان مغنيت متبت أي سلم والجلوس عند العلماء علماء استاتقب بمكة الكال هنا بكر والنظر في كتب علماء السلف الصالح بك يقدمت علماء السنم كتاب مصحف بمايت بمان ببكال هنا بكر علماء السنة الذين نصحوا للأمة نزع أمون يمكروا أمون يقسطوا يهون يصنع علماء لنفس مصحف بمان ببكال هنا بكر لساكا أي سلم والجد والاجتهاد عندهم جد ما اجتهاد أرد ما درق تقل ما درق مالك في النافع من العلم تقاني بهنا وقتلاي تقل بما درق مكال هنا بكر صنع ما وقنا متبت أي تشالم عند الزيه يعقيد أن يمنهج تمرتوش مستطبت بوتا يهدو بممار دعوة مكالو النزان دعوش بما دامت يتكرسو كراتوش مكالو النزان كراتوش بمكراتنو يهلي قني مشلو والوقوف عند كلام أهل المعتبرين معتبر هنو السمامين هنو علموت نققر لاي بمقوم هلت كصحابوش جمرو اسكاهن ميالو تالالات بمنهجاتونا بعقيداتو تامين هنو علموت كتناقرو بتنققر لاي مقوم مالك كذاب لاي علم الرامد كنياب لاي بزوين ميوقو علموت كالتناقرو بتنرئس كان نسو بلاي ألفاً ترامداً من ناقرم أي قبام مالكم إهين ننكا درقة هواو اللب والد ومكة لجمرال كذابوا على دمو تمت نميمته إمام أحمد رحمه الله من بلوال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بلوال مريب لله قد إليك من ناقر تتنقك يرحمك الله بلو تناقر مريب لله نقر لك كان سبفيت أن النقر ما أنم عالم قال تناقروا بقرآن كليلة بحديث كليلة صحابوش قال تناقروا تأنداك تناقر هين نقر على بادرقة تكامت بلوال إهين بمادرق قال هنا بكر سنان بتك الكلمة أبت أي سالم وترك الخوض في مسائل لا طائلة منها من امتكم ما يقيني باتشوبهون مسائلوش قد يوش لي سمت وكمقباتم ما تنكك إهين بمسو قال هنا بكر لساك يشلم طائل لا طائل منها ملك الصمن فإذا ما يقيني بثمد والبعد عن كلام أهل الأهواء والبدع لبولة ذات شون النابدة عنك ميكة تلسوش نققرم بمراك قال هنا بكر اسكين نسمعو بما لتعلم من شقر اللو السو بدع وراسو لا يكرب بثالنين أي قدان يمقوا الدنيا درقوا اللو بما لتم عدلم فأهل الأهواء أهل الأهواء اني بدع الرامجوش لبولة ذات شون ميكة تلسوش آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي صلى الله عليه وسلم أمة بشتانته أنكفاتناته إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. النزيل مبتدعوت نبي صلى الله عليه وسلم مننا النبي صلى الله عليه وسلم بيت سبوت تكسلوا يعني سالوا يا ود سالوا فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس ما هيمهون سوت شاتقف بزي طروسم بالنزيب أميان سوات شو طروسوت بنبي صلى الله عليه وسلم بأهل البيت ما هيموتشن يدنوا بثال يتصيدون لكن دا انسسان داراويت يدنوا بثال أهيما نبي صلى الله عليه وسلم أمي ودنوا أهيما أهل البيت أمي ودنوا صحابوتشن أمي ودنوا إيتبالة عندي كبرنا عندي ودد عندي ودد بهم يدرقوا مبتدعوش ألو لذي إنهن مبتدعوش متنك كفل قال فيقذفون بهم في المهالك فزيابوها لا تفاتستي ورور واتشوال فما أشبههم بمن يسقي الشبرة باسم العسل إنهن سوتش من تمساسا يدرقاتشو كمانجا سون مارنو يالا شبرة نيمي هتتا شبرة مالت ريت مالت ريتن مارنو أفشر تتاو يالا مراراي هنون متت بمارسم كم يتتا سوغا من تمساسا يدرقاتشو بطان همساس سلالو لمن دنو ريتن مارنو ميلون دي تتالتنا نسوما كوي هنون نقر طولو ياس مسلو بسونا شفان بتوحيد شفان بعقيدة شفان لسو بدعان يستمر اللو وقد يسقي السم القاتل عندان لكذي دقمو قداي هنا المرزي ميات التعمل باسم الترياق بترياق سم ترياق مالت يمرز مدانيتنا يمرز مكلافيا مالت مرزون يستو هي مرز مكلافيا نويالة مرزين ميات التعمل فأبصرهم نزين سوش بدنبارك اوك اتشو تملكت اتشو إنما أنتوا بله بدن بعد دارت وظاهراتهم بالسيطه إن دهتتها للملك فإنك أنت إلا تكون أصبحت في بحر الماء يوهابها رسط باستهون منكوا النزين سوش متكتلك هنا فقد أصبحت في بحر الأهواء يلبو اللد بحر السنوي متهون ومتقبو يلبو اللد بحر دقمو الذي هو أعمق غورا بتعام تلك هنا نو كواها بحر بلت مالي أعمق غورا ودوست بتعام تلك هنا نو وأشد اضطرابا بتعام من كتكت نو ما أبلو منا وتبتي هنا بحر نو مالي وأكثر صواعد صهت بتعام بزوي هنا بت بحر نو بزو جواهي وتسالو بته يهوا يلبو اللد بحر مالي كجرام كقيم كفيسم كهلم كلايم كتاسم بقولهم ما قلتش أنا أنا أنا يالمي ترى بزو تطاري بزو شاهي يالبت بحر الصني جبهو وأبعد مذهب مذهبا من البحر وما فيه كبحرنا كوه بحر ماله بحر الصكالو وها بحر الصكالو نجروش بات تكالي بتعام عرق أمي وسر نجر نومل وهنقوا وصدو وصدو يهون ابو تاروخ ابو تاليت الاشلاء اهيجن يحاوى لبو اللد يلبو اللد بحر وها كم يوصدو كم ياركو يبلد كونك حكا بتعام اركو اشكنترو يميورور بحر نونا اندهينة بحر سنداك سمت تتنكك الان كذين جاموطا مدان ميشالو بمندنو السنة سفينة نوح اندالو امام مالك النبي صلى الله عليه وسلم سنة شبطو بمازنو فتلك مطيتك اتشنات مقواجة التي تقطع بها سفر الضلال يتمتن جزو قرطه يمته ربات مقواجة اتشنات الصام من الناس وهي اتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة مكة تنو فالموت اليوم زاري سنة جبتو مموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة بسنة ليهنو اللهم اجنان يتلتال سو بزي ساعات مموت تلك كبرنا وتلك أبدلنا فإلى الله نشكو وحشتنا سناني من كتلتوس إرتاتشنن لا الله سبحانه وتعالى نسموتا منا كربو بتشنين نتاتشنن يقدراتشنن مانت وذهاب الإخواني يوند موتشاتشنن بموت مهيد كبوناتشن بسنة ليهنو سناني أستمرو سنة لي يالو سوتشن يتناكرو ينبرو سوتشن مموت وقلة الأعواني يردات السنم مانس وظهور البدعي የቢድዓ መስፋፋት ይሄን ለአላህ ነው ስሞታ መናቀርበው ያለንበትን በላ ያለንበትን አደጋ ማለት ነው። وإلى الله نشكو ورا الله نو سموتا منا قربو عظيم ما حل بهذه الامه من ذهاب العلماء بزيت اموس يتكستون يا علموت مموت مالكن لله نو سموتا منا قربو واهل السنه يسنه بالبيت يهونو سوتشن مموت لله نو سموتا منا قربو وظهور البدع جديد عن مصافات الله عندي ثمن سموتاشن لله منا قرالن ولكن نجرجن عزاؤنا ያው ቁጥራችን ቢያንስም እንኳን አዛኡና መጽናኛችን ወስቲናሱና ኢስቲናስም እንደዚሁ መጽናኛ ማለት ነው የቀውል ሙስጠፋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ነው ላ ተዛሉ ጣኢፈቱ ሚን উመቲ ዐለል ሐቅ ዛሂሪን ብለው የተናገሩበት ሐዲስ ከኔ উመት አንዲት ቡድን አለች እስከ የውመል ቂያማ ድረስ የበላይ ከመሆን የማትወገድ ያሏት ያሉበት ንግግር ስላለ በዚህ ንግግራቸው እንጥናናለን እኒህ ቡድኖች ኢማሙ አህመድ ረሂመሁላህ ኢንለም ይኩኑ አህለ አልሐዲስ ፈላ አድሪ ምንሁም ብለዋል። እቺ ቡድን በማለት የተፈለገው አህለ አልሐዲስን የሐዲስ ባለቤቶችን ካልሆነ እነማንን ሊሆን እንደሚችል አላውቅም አይገባኝም ብለዋል። ሌሎችም ብዙ ዑለሞች አህለ አልሐዲስ ወአህለ ሱና ወልጀማዓ አጣኢፈቱ አልመንሱራ እንደሆኑ ተናግሯል። حتى عيسى عليه السلام واخر الزمان لك دجال لمجدل تيوردو كاهل السنه والجماعه وسكانو ميكلاكل النبي صلى الله عليه وسلم السنه تجبطو سوسكانو انجي كمبتدع اسكا ايدلم. اما بعد كذيبه مكتل فهذه هي الطبعه الثالثه التي سوسنيا واتمنات في ثوبها الجديد باديسو لبسوا متالچ من كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة ينبالو كتاب صوستن يأتم بعد اسملك إهو مستوال كربوال بعد مضي عقد من الزمن فزوج زي كالف بوهلا ولا زتين أمتا كبابي مثلين يال أقران لامتا كبابي كهنو بوهلا مال كزان يوتم فتوسنوا أمتا بوهلا هو مستوال من صدور الطبعة الأولى يمجمرا واستم ብዙ አመታት ካለፈው በኋላ ተቆዩ ከብዙ አመታት በኋላ መጥቷል። وقد حدثت احداث ብዙ ክስተቶች ተከስተዋል በዚህ መሃል ወዘለት አቅደም እግሮችም ተንዳልጠዋል ብዙዎች ከነበሩበት አቋም ተሳስተዋል ጠመዋል واختلطت مفاهيم كثير من الناس የብዙ ሰዎች ግንዛቤ ተደበላልቋል ብሮደህና የነበሩ ሰዎች አሁን ተምታቶባቸው ሌላ ውዝግብ ውስጥ ገብተዋል። فكانت الحاجه الى كلام اهل العلم يعلموش نغغ يعلموش نغغر اسفلاجنته هنال ومعرفه مواقفهم في الاحداث والنوازل علموش بتلايو اداديس كستوتس بفتناوت يمينوراچون اقوام ماوت اسفلاجي هنال اشد من حاجتهم الى الماء والغذاء للجسد ሰውነት ወሐና ምግብ ቀለብ የሚያስፈልገው ከመሆኑ የበለጠ ዑለሞች በፊትና ሰዓት የሚይዙትን አቋም ማወቅ እንዲሁም ስለፊትና ስለተለያዩ አዳዲስ ክስተቶች የሚናገሯቸውን ንግግሮች ማዳመጥና መማር ከዛ የበለጠ ከምግብና ከመጠጥ የበለጠ አስፈላጊ ሆኗል በአሁን ሰዓት ይላሉ። إذ مكنياتهم إن مرض الأجسام يتونس بشتا لا يوازي مرض القلوب كلب بشتا غا عين متاتنم عين نتاثرم فالقلب لب اذا دخلته الشبهه شبهه كجباتبت يهونت بجتا كتطالتبت افسد الدارين على صاحبه يعني يزان لب بالبيت دنياونم اخيراونم تبلشبتالس قلبه كتمم مال ان لم يجد من يزيلها ويمحوها منه ያስን ሹቦሃ በጂታ የሚያስወግድለትና የሚጠርግለት ካላገኘ ዱንያ አኺራው ነው የሚበላሸው በአቂለቱ በአቂላው በእምነቱ መወዛገብ ከጀመረ። ለዛም ነው የዑለሞችን መዋቂፍ የዑለሞችን ዒልም መማር አስፈላጊነቱ ከመገብና ከመጠጥ የበለጠ ጠንካራ የሆነበት ወቅት ላይ ነን ለምለቻን ነው ይላሉ። ልብ እንደሚታወቀው كما يقول العلماء القلوب ضعيفة والشبهات خطافة إلى لب دكامانات شبهة دمو بتأم خطافنا فتأنا لبن ستات أم ستات ستاتنا عندك شبهة يفلقت أنكار رابيهن منكوا الله قال تبك أو بكر مالك سلازو أقوامي هنا بجتا تراي هنا سونكوا بينقرو يتوسن مدنا برايكر إلا من عصمه الله الله يتبك أو سوكال هنا بكر مالك الذي شبهة وشن متنكك مراك يفلقال لشبهة وشن دمو ملسو شن ماوك من مار يفلقال مالك والله أسأل أن يهدينا إلى الحق والصواب الله ولتكك لن يوم أنقر اندي مران نتأيك والله وأن يجزي شيخنا خير الجزاء شيخاتنا نمطر من بان دي من الدات شولا من والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه لل وكتبه أبو فريحان جمال بن فريحان أستونا الشيطافة الحارثي كفجر بوهلا يوم السبت الثالث عشر من شهر شعبان عام 23 و400 للهجرة أسرارات حياة صوص سلايمة ذلك سنت لينا أسرارات ثلاثة أمست لينا لذي هي كتابة هني صوص سنة وستمكوتة سنت عمتو أسرار ولست عمتو نتلنا أسرار ولست عمتو إذن هون دمو كذابو هلا أرات سنة أمست سنة كذان بلاي إستموش طبعوش وتوليون يشلالو لكذيو جنبجة سنة اللو هينو كذاب ما كتل من دنا له ابن الشيخ في طبعي ونشر هذه الرسالة للمرة الثالثة شيخ فوزان هي كتاب لصوص سنيا جزين بالتاتم يفك أدبت يطوف مرة قاقتان من بلا تنانسن كرا من تبلوال من بلوال الزقاجو شيخو يطوف فكار كتوني هالبلوال خطية هنا إجازة يا إجازة شيخو كقراب كل متن ملكتوت بأراس مأزن وستي الله مالتنا الشيخ فوزان يجي صوفاتون سكا فيرماتشو سكا طافو باتكان انا يسو مهنون يميت اكومو ملكة وشن مالبات بوصو مالتنا يهيث لما ينبب باكاني باكولي اللون من ملكة تزيه صوفو سي الله يباكاني نباقر اللو عن داينتنا من الى اللو الحمد لله وبعد فقد اذنت للشيخ جمال ابن فريحان ابن فريحان الحارثي لجمال ابن فريحان الحارثي فقد جلت اللهم بإعادة طبع كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة هي من كتاب بدقامين داساتمو فقد جلت اللهم الذي قام بجمعه من أجوبة عن أسئلة الطلاب خلال إلقاء الدروس إيه كتاب مالت يا جمال ابن فريحان مالت أنا بتلايو بوتوش بتلايو أقات أميوش لتماريوش يستطفشون ملسوش يسبسبون كتابهن انجاساتم فقد جلتا لهم عذنت له بطبعي إن كتاب انجاساتم فقد جلتا لهم مع ما أضاف إليه من تعليقات من عنده هنا نقدي كراسو يتأمراتشو ما براريوش قامل لببال كراسو يتأمراتشون ما براريوش عبرو كني ملسقا انجاساتم فقد جلت اللهم ودت جلت اللهم يالون ومع الزيادة التي ألحقها به كتأمرات شوك أماري وشقا أبروما ولم تكن موجودة في الطبعات السابقة بألفت التموس بمجمرا بهلتن يأتم يالنبرو أهون دين يتأمرات شوي هونو تنمنقروش أبرو انداساتم فقد جلت اللهم وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به الله لا سننا محقا عندنا وكنا عندنا سرابك وفقا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لألو كتبه صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان أسرارات تاسوس أسراه لتن يورك أن هاسوس لينو يطافو تلالي زلان تمرت اللقر من قلت سننا من نوصدو إيه شيخ انقدي تلاك عالم ناسو دكتر ناسو فلك علم درجة ليالو كما هنا توقع علموش من تواضعهم بتأم ميتنا النسوك مهنا شيء تنسى يهون نسوف سيسفو كتشتماتون سيسفو من أدرقم دكتور شيخ كذا أستاذ بروفيسر إيالو أي سفو كتواضع الشيء تنسى مال إن يامل النهن يميك قباو لكن بزهنا ولا فيت مال كذيب ما كتل انقدي ولا فيها كنا ملسو شنو كمكباتها السنبفيت سلاشيخو من المسلسل فوزان عن داند نجروتن النالن نبذة عن شيخنا حفظه الله سلاشيخ فوزان يتوسنا يتكنت عجب نجروتن ميسينو اسمه ونسبه ومولده سماتشا وزاراتشا يتولد بتيتنا وهو صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان إبالالو من أهل الشماسية الوداعين من قبيلة الدواسر ولد عام أسراس السمسرات الهجرة قطاترنو يتولد نشأته وتعليمه فلا أسترى لغاتشو الناس لتمرتاتشو توفي والده وهو صغير فتربى في أسرته وتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد أباتاتشو قناه تاني يالونو في موتباتشو كزيام بهتان النتاتشو بيشهباتشو وستهنو قرآن من تمروال يقرآن النباب سلتوشن عزتا سلا كتابا يمسا سلتن أوقاتوش الزاقريتو مسجد ينبرو إمام قا تمروال ثم التحق بمدرسة الحكومية في بلدي حين افتتاحها في الشماسية عام أسراسو سلساتين لهجراء قطاتر كزيابوها لا يمنقس مرتبيتو تقبو وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام أسراسو السبعين لمجمّر درجات مرتبتون جرسو ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام أسراسو السبعسو في معهد العلمي التي تمر كوليج ما الزاس بريدة متبالة وقرب أسراسو السبعسو في كفت الزاقبو وتخرج منه عام أسراسو السبعسو لي كأرسا متبوها لا الرسوته والتحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام أسراس الثمانيان كلية الشريعة هي شريعة كلية الرياض ميقين يومس بأسراس الثمانيان كذا مرتبه تمر رسوته إيالو إيالو الدراسات العليا ولا كفتنيا مرتبه تشقبه نال درجة الماجستير في الفقه ما سريتها سوم بفيكي سرسوال نال درجة الدكتورة في الفقه أيضا دكتوريتا شون من دزيو بفيك هنا يسرط وكلاهما من كلية الشريعة ولسن ككلية الشريعة نو يوسد السريال كمي قنيو كل جمال المناصب التي تولاها وبعض أعماله الملك كذلتو تمرتا شون كترسو بهلا ينبرو باتشو فراوش يهلا في النسبوتا وشنين من ناقرنو مدرسنو أستماريهنو والفوال عندهم قاضي يطبع يفرد بيت وأن مري هنوم الفوال نبزو بزو عضو هنو عضو اللجنة الدائمة بس عولي يميقين قوامي يفتوى كوميتي أبال هنو بهم ساعة من الشو نللوشن بزو يسراها لا في النتوشن أسال الفوال بهم ساعة ببزو يسراها لا في النتوش لين الشو بما استمر لين الشو وهو إمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب ابن عبد العزيز في الملز في الرياض بعد ساعة سوء إمامنا خطيبنا في الرياض أستماري من الشو في جامع الأمير متعب بميبالو زامستر استمالتنو ويشارك في الإجابات في برنامج نور على الدرب في الإذاعة السعودية نور على الدرب بميبالي ريلي وصرشة الزا بروغرام ملاي ملز يتعلو شيخ فوزان بعد ساعة كانونا لستوثوهم ماتا سوستعة كبابين هم يجمروا نور على الدرب سامنتم ملو مالتنو عندو كان يسو بروغرامنا كما له مشاركات منتظمة في المجالات في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى أيضا فتلا أيو مسيه تسم لا يندزه وقت نكيه نطوف وشم بمسافي استفاله رسائل السنم قال الليالو براري وركت السنم يطافو فتوى بمستسم سلمناني يخدمو يقيم يالو ما بزونا قروا سالي كلسون من طنب منبث أنتم تلوى السؤال مشايخو ما اللين يتمارو لهان سو من النتو كمي تاوك باسو من قروا ساندو كيتنو وكاسونيك السمو ميلو نقرنا فتلمذ فضيلته على أيدي عدد من الألماء والقضاة البارزين ومن أشهرهم سماحة الشيخ عبد الله ابن باز ببزو علموس لا يتمروا قضاه السم زند تمرال كان الزاوس بدأ طاقيه هنود عبد الله ابن باز نجو يسوع العربية مفتي ينبروت مالتنا رحمه الله كاهن كالوت بفيت ينبروت وقد كان سماحته يجل شيخنا ويقدره شيخ ابن باز شيخ فوزان بتام يا كبروا تونبر ويثق به في المهمات عن جبجابي هون قد يستمتو يتمام منو بس تونبر فشيخ فوزان ملك مكنياته مع عقيدة تون سلم يوقت ملك. وقد كان يحيل إليه بعض الكتب المؤلفة لمراجعتها وإبداء رأيه فيها دوما عندان لكي شيخ ابن باز عندان لكتابه سنستيا شيخ فوزان إنين كتابه سعين أسايتهم سأف إيالو سكزي درجة كفيا درقوات شون أبدا بوقتها شو سلمي تمامنو نسلمي كورو مبدا إن كتابا بزا أسايت ستبس إيلوات شو هلو نبدا وكذلك ابن عثيمين بن نوصل عند شيخ دمين ناقرد شيخ ابن عثيمين رحمه الله لموتى كبابه لن يا شيخ اللي كولتها شن مثل ما عندما يقدم يتوقع مقدمه ميموتو أنه لو كانت بوها لامان منه عنده أدران مثلا أدران لو مثلا عالم كالله له كتبت صوته علمه تستاندو منه شيخ فوزان شيخ فوزان أدراته الصولة يتمر الصولة يجب له مكروال. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله إيم شخص شخص ونبر حيث كان يحضر كثيرا من دروسه في جامع بريدة يوم كان طالبا في المعهد العلمي ذا كوليج بميما رب الساعت السو إيه شخي نبر رب مسجد يمتو تمرتك اسم نبر. وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء أضواء البيان مبال وتفسير بالبيت ونس محمد أمين شنقيطي إيهم عالم شخص ونبر. والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله الصوم من لزه كان عضوا في هيئة كبار العلماء يا سعودية تلالك علماء كوميتي أبا نبرو. والشيخ حمود بن سليمان التلال الذي كان إمام المسجد بالبلدة التي نشأ فيها شيخنا حفظه الله وقد تولى القضاء بعد ذلك عن الشيخ حمود في بلدة ضرية في منطقة القصيم وقد تعلم على يده مبادئ القراءة والكتابة يمشخ شخش ونبر الزاقرات سيمان بنبر بسات ثم تعلم على يد الشيخ إبراهيم ابن ضيف الله اليوسف يوم أن كان مدرسا في مدرسة الشماسية الزيم شيخ لاي كاميرا وعالي لالو بزيت أفواتشو كتابو تالو لمثال ياهل للشيخ يحفظه الله العديد من المؤلفات أبرزها لم كميتا وكو كتابو تالو التحقيقات المرضية في المباحث الفردية في الموارث وهو رسالته في الماجستير مسرية سونيس الربس مصحفنا عند مجلدنا وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية وهو رسالته في الدكتورة هي دمو دكتوريت سونيس الربس مصحفنا عند مجلدنا الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد مجلد هي هنا يقرأنا من الجنية وبياجرو الله بركة درجو الله سو يتوب عليه باتك عليه صحيح كتنسى إرشاد كتابنا من نفسه هي من بركة العلم الله علمه شون بركة درقول الله شون شرح العقيدة الواسطية مجلد عقيدة الواسطية شرح البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب مجلدا عندان لطها في وجه تساسات تنساتتهم من أبرار رابا من الرأس مجموعة محاضرات في العقيدة والدعوة في العقيدة نتلا دعوة في فطة شون دعوة بروغراموش سبسبهم بكتابة وتوتال أربعة مجلد أردت مجلدنا الخطب المنبرية في المناسبات العصرية زمناوي بهن وقداش لاي يا درقوات شونم خطباوش السوم من دزيو كتاب الله ستة مجلدات خدست مجلدنا من أعلام المجددين في الإسلام من كتاب الله ثم مباحث فقهية في مواضيع مختلفة مجموع فتاوى في العقيدة والفقه خمسة مجلدات أمس مجلد نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام رد على يوسف القرضاوي إيدكمو نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام الحلال والحرام بمبال يتزقجون كتاب يوسف القرضاوي يتزقجون كتاب سهتتو جميع وطا جميع برار رامل كتاب الله ليزي كتاب لي ينببو صوه اللي أقوال إن موسيقى اللي تفقدوال إن للوشم عدقين يهونو نقروش يتفكروا بات نتبرج هلو يتفكروا بات نقرنو الزاق كتاب لي شخو يا يواتشون سهتتوك بما ترجم نصحا للأمة لأمة وسيل أمة وبزي كتاب داي سال لنا داي شود حقو انقلت أدركوال بما الرجم انقدي الزيلة اللي هنا النقر في النساء انديت لبالا يقبا የሚጠቅመው ምንድን ነው? የተጻፈውን ነገር አይቶ እነስ ተከክለኛ ነገር ነው የተጻፈው ወይስ አይደለም ብሎ መገምገም ይቻላል። እንጂ ገና ዩሱፍ አልቀርዳዊ ላይ ረድ ተጽፏል ዩሱፍ አልቀርዳዊ ተሳስቷል ሲባል እንዴት ያለም ፕሮፌሰር ያለም ዶክተር ከዛ ወከዛ ብሎ መቆጣትና መንቀጥቀጥ አያስፈልግም። እኛ ለምሳሌ ዑለማ ኡስሱና የሱና ዑለሞችን እንወዳለን እና ከብራለን ከመወደዳችንና ከማክበራችን ጋር ግን የተሳሳቱበት ነጥብ ካለ ያስተታቸው ሲነሳ እንቀበላለን አንቆጣን። ለምን እዚህ ቦታ ላይ ተሳሳቱ ይባላል አንልም። አስቢት ለዓርሽ ነው ምንል መረጃህን አረጋግጥ። ሸኺ ኢብኑ ባዝ ተሳስተዋል ካለ ደሊልህን የት ጋር ነው የተሳሳቱት? እዚህ ቦታ ላይ በማስረጃ مرحبا ደሊል ካለ እንጂ ገና የኢብኑ ባዝ ስም ተነክቷል ገና የገሊ ዓሊም ስም ተነሳ ብለን አናብድም አንጮም። ሙብተዲዑስ ግን ይሄን ነው የሚያደርጉ የነሱ ዑለማዎች መሻይኽ የሚሏቸው ሩሙዞቻቸው ገና ስማቸው ሲነሳ እሪ ዑለማ ተነካ ልሑሙ ዑለማ መስሙመ የዑለሞች ስጋ መርዝ ነው ዑለሞች ተሰደቡ ዑለሞች ካፊር ተባሉ ዑለሞች ተተቹ ኢትዮጵያ ላይ ዓሊም የለም ተባለ እያሉ ያራግባሉ ወሬ። ይሄ የተለመደ ነው በያገሩ ማለት ላ ይሄ ሷሂቡል ሀዋ ልብወለዱን የሚከተል ሰው ነው ይሄን የሚለው እንጂ ሐቅን የሚፈልግ ሰው ስለ አንድ ግለሰብ ስለ ራሳችንም ቢሆን ስለ እኔም ይሁን ስለሱ እገሌ ተሳስቷል አንተ ተሳስተሃል ከተባልኩኝ ደሊልህን የተሳሳትኩበትን ቦታ ሳይየኝ ይታረማለሁኝ። ሁሉ በኒ አደም ኸጣ ሁሉም ሰው ተሳሳች ነውና ጥሩ ተሳሳች ደግሞ ወኸይሩ ልኸጣኢን አተዋቡን ብለዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተውበት የሚያደርጉ ናቸው ተውበት አደርጋለሁ ከተሳሳት እንጂ ዝም ብሎ ያለ መረጃ መተቸትም ደግሞ አይፈቀድም ክልክል ነው። ሸኽ ፈውዛንን አንዱ ምን ብሎ ጠየቃቸው ያ ሸኽ የሆነ ኪታብ አለ እርስዎ ተቅዲም አድርገዋል እዛ ኪታብ ላይ መግቢያ ጽፈዋል ኪታቡ ጥሩ ነው ብለው ገልጸዋል እና ኪታቡን እንዴት ነው አምነውበታል ወይ እውነት ነው ወይ አላቸው። እኔ ሰው ነኝ ልሳሳት እችላለሁ የተናገርኩትን ንግግርና ኪታቡ ውስጥ አለ የምትለውን ችግር አምጣልኛል እንጂ ዝም ብለህ እንዲህ አይነት ኪታብ አለ እንደዛ አለ ማለት ሳይሆን በውሸት ስህተት ካየህበት ኪታቡን አንጣ የተሳሳትኩበት ነገር እታረምልሃለሁ ይላሉ በድምጻቸው አለ የተፈውዛን መስማት የፈለገ ማለት። ይሄ ነው ሱና የሚከተል ሰው ከሱ የሚጠበቀው እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንጂ ገና ተነስካው ብሎ ገና ሸኺ ተነስካ ብሎ እሪ ማለትና መጮህ አይደለም። ደሊል ካለው ይቀበለዋል ደሊል ከሌለው ደግሞ ሊተወው ነው የሚገባው ማለት ነው። ሙብተዲዑች እንሷፍ የሚላቸውም ومن العجيب የራሳቸው መሪዎች ሲነኩባቸው ይጮሃሉ ያብዳሉ የሌላም ቡድን መሪ ሲተቹ ግን ምንም አይመስላቸውም። والله በዚህ ያዟቸው ቢድዓ አራማጆችን የነሱ መሪ ሲነካ የሚጮሁ ሰዎችን ነው በቀላል ምሳሌ በአሁን ሰዓት አብዱላህ ሐረሪ አብዱላህ ሐረሪ የተባለ በየቦታው ትልቁም ትንሹም ወጣቱም ሽማግሌውም በፌስቡክም በኪታብም ይወራል ይራገባል። እሱ መጥፎ ነው እሱ እንደዚህ ያለበት እሱ እንደዛ ነው እዚህ ላይ ሰው ማማት የሚባለው ነገር አይነሳም። እ አሁን እዚህ አንድ ሰው ተንስቶ እንዴት ዓሊም ታማላችሁ ቢል አንተ ከዛ አንተ ጀርባህ ሌላ ነገር አለው ይጠናን የሚባለው አይደል? እ ሙስሊም ታማ ለምን ይታማል ቢባል ማለት ለራሳቸው ሲሆን ሐላል። እኔ እዚህ ላይ አሁን ይህንን ሰው መተቸት አይፈቀድም እያልኩ አይደለም ይፈቀዳል። ግን እነሱ ወደ ራሳቸው ሸክስ ይዞርባቸው መድፎ ምን ያደርጋሉ ይጮሃሉ እሪ ዑለማ ተሰደበ ዑለማ ተነካ እንዴት ዑለሞች ይታማሉ ለምንድን ነው እሱ ስም የተነሳው? ተሳስቷል ተብሎ ስለታመነ ነው አይደል? ስህተቱ በመረጃ ስለቀረበ ነው። ታዲያ እነሱ መሪዎች ከተሳሳቱ ስህተታቸው በመረጃ የማይብራራበት ምክንያት እንዴት ነው ሊኖር የማይችለው? ይሄ احرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس እንዳለው ላገሪቱ ባለቤት ዛፍር ቁጭ ብሎ ማረፍ حرام ሆኖ ክልክል ሆኖ ከሌላ ሀገር ለመጣ ሰው ደግሞ እንደፈለገ በአገሪቱ ላይ መንሸራሸር حلال ይሆንለታል ነው ይላል አንድ አህመድ النقيب የሚባል ግብጻዊ። ግብጽ በቀኝ ግዛት ውስጥ በወደቀችበት ሰዓት ከሀገሩ ወጥቶ ሌላ ሀገር ሆኖ የገጠመው ግጥም ነው። ያኔ ግብጽ በቀኝ ግዛት ውስጥ ስትወድቅ ግብጻዊ የሆነ ሰው አገሩ ላይ የተወለደበት ሀገር ላይ በነጻነት መኖር አይችልም ነበር። የቀኝ ገዥው ሀገር ወዳጆች ግን እንደፈለጉ እየመጡ ይንሸራሸሩ ነበር ግብጽ ላይ። ያገሪቱ ባለቤት ላይ ዛስር መቀመጥ حرام ሆኖበት ለነሱ ለነሱ ሲሆን ግን እንደፈለጉ መሆን ይፈቀዳል አለ። እኛም ምንነለው ይሄን ለሌላው ሌላው ሌላውን ለማማት حلال ይሆናል ተማንሰ የነሱ የነሱ ሲሆን ደግሞ ሐሜት ይባላል። ይሄ እንዴት ብሎ አይነ الانصاف ፍትሃዊነት አይነ العدل ሚዛናዊነት የት ነው ያለው ታዲያ? አላህ ሚዛናዊ ሆኑ ወለው على انفسكم በራሳችሁም ላይ ቢሆንም እንኳ ሐቀኛ ሆኑ አታዳሉ ብሎ ተናግሯል። ደግሞ እዚህ ላይ የሰዎችን በሚነሳበት ሰዓት ለነደነግጥ አይገባም። አንዳንድ የተሳሳቱ ሰዎችን ስማቸውን አንስቶ ግድ ከሆነ ማለት ነው ስማቸው ካልተነሳ በቀር ሰው ሊማር የማይችል ከሆነ የነዚህን የተሳሳቱ ሰዎችን አንስቶ ማስተማር ይፈቀዳል። እዚሁ ኪታብ ላይ ወደፊት እንቀራዋለን። እንደ መግቢያ ያህል ግን መነጋገር ስለሚያስፈልግ ነው። ዑለሞች ምን ብለዋል? القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر إلى سدس قدايوش لاي يسون سم بمطفو مانسات حامي تايهون ميفك أدالي لالو علموش ناتشوهن يالو تدري كن يبلد دينون ميوقو مال مرة جمال سدس بوتا لاي የሰውን ስም በመጥፎ ማንሳት حرام አይሆንም ይፈቀዳል አሉ። ምን ምን ናቸው? ሙተበሊሚን አንደኛ የተበደለ ሰው በደሉን ሲናገር ማለት ነው። የተበደለ ሰው ሚስት ለምሳሌ ባሏ በደሏት ከሆነ ባቢዋ አጠገብ ሄዳ ባሌ እንደዚህ ያደርገኛል፣ ባሌ እንዲህ ያደርጋል፣ ባሌ ይበደለኛል፣ ይጨቁነኛል፣ ይመታኛል፣ አሸማግሉኝ፣ መላበሉኝ ስትናገር ይሄን ስትል አሁን ባሏን በምን እያነሳችው? በመጥፎ እያነሳችው ነው። هند بنت ابي سفيان هند رضي الله عنها متى سلب على سلا ابو سفيان من بلا تناغرالت النبي صلى الله عليه وسلم اتقب يا الله ملكتني يا هوي بالي ابو سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيا على التاسو بالي ابو سفيان ستام نو لنينا للجوش يميبك انني اهل جنزب اي ستان مالك ستام يالتون هذا اللون በመጥፎ ያነሳችሁ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ሐሜት ታን ያለሽ ባልሽን ስሙን በመጥፎ እንዴት ታነሻለሽ ብለዋታል አላሏትም። ግን እሱ ራሳት ነው። ሌላ ሐዲስ ላይ ደግሞ ሐሜት حرام ነው። ሐሜት ማለት ዚክሩ ከአኻከ ቢማ ይክራ ወንድምህን በሚጠላው ነገር ስሙን ማንሳት ነው ብሎ የተናገሩት እሱ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ግን ሂንድን ታይ ሐሜት ነው አላሏት። ለምን? ቦታው ላይ ስለሆነ ስሙ በመጥፎ የተነሳው። ስስታምነቱ ካልተነገረ ምን አይገኝም? መልስ አይገኝለትም አይደል? መፍትሄ አይገኝለትም። ይሄን እንደውም ለዚህ ሳይሆን ምሳሌ የሚሆነው ለዚህም ቢሆን የበለጠ ግን ምሳሌ የሚሆነው ሌላው ላይ ነው። ወሙስተፍቲን የሚለው ላይ ማለት ነው። ሙተበሊሚን አንደኛ ተበደሎ በደሉን የሚናገር ሰው የበደለውን ሰውዬ ስም እያነሳ እንደዚህ አደረገኝ እንደዚህ አደረገኝ ማለት ክልክል አይሆንም። ሙተበሊሚን ومعرفي معرفا يسو ماننت የሚያሳውቅ ማለት ወሰል እገሌ ይላል። ማን ነው እገሌ ሲባል ይሆነ አካለ ጉድለት ካለበት ያንን ያካለ ጉድለቱን ጠቅሶ ለምሳሌ አይነ ስውር ከሆነ ያ አይነ ስውር ሁለት አይን የሌለው አው ያ አዕወሩ አንድ አይኑ የጠፋው አው ያ አንድ እጅ የሌለው ወይም ያ አዕመሹ አይኑ ደካማ የሆነው ወይም ያ አጭሩ ያ ረጅሙ ብሎ ሊገልጸው ይችላል። ለምን ለታሪፍ ማን ነው ገሌ ሲባል በተለያየ መንገዶች ሲያብራራ የማይታወቅ ከሆነ ያ ሰውዬ ባለበት በሚታወቅበት መጥፎ ነገር ሊገልጸው ይችላል። በዚህም ሰዓት ምን አይሆንም? ሐሜት አይሆንም። ሶስተኛ ወሙሐዚሪ ዋናው ይሄ ነው። አሁንም የምንፈልገው ለማስጠቀቅም ብሎ ቢድዓ የሚሰራን ሽርክ የሚሰራን ጥፋትን የሚያስፋፋ ኡማውን ጥሩ ሰው መስሎ የሚሸውድ የሚያጭበረብር ሰው ከሆነ ይሄ ሰው ቢድዓ አለበት ስህተት አለበት ተጠንቀቁት ብሎ መናገር ይሄም ሐሜት አይሆንም። ለምን? አላማው ምንድነው? አላማው ኡማውን ከስህተት መጠበቅና ማዳን ስለሆነ ማለት ነው። ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا አራተኛው ደግሞ مجاهر فسقن ወንጀልን በግልጽ በአደባባይ የሚሰራ ማለት ነው። ለምሳሌ ኸምርን ዝሙትን ዝርፊያን የሚያካሂድ ነፍሰ ግድያን የሚፈጽም በጀሃር በግልጽ ወንጀልን የሚሰራ ሰው ያንን ሰውዬ ሊቀጣው የሚችል ሰውዬ አጠገብ ሄዶ እገሌ እንደዚህ አይነት ወንጀል እየሰራ ነው ምከረው أقالي إن الزاهن التفاتيات أفانو كتاو بلو من ناقر هم هميتاي هنو هيق وانزلو بقلت كالتان أقران ليت مفتهي قيني اللتا عرستان نادر ومستفتين عمستان يو فتوات أياكي لكن ده هند مالو أهون هند أبو سفيان بالي سستامنو لنينا للجو تشمي بك أنن جنزب أيسات أنيم مفتهيو من دنو من على الشاشو أبو سفيان ساو كبالي لنينا للجو تشمي بك أنن يحل كسو جنزب بوسد يفك أدلين يالو إبلا تيك الشاشو أو يفك أدل شالجين باكا بابيو بتلمدو ملك مهنا اللبس دنبر ساستالفي لانشنا للجو تشمي مسارتاوي يهونو النقروش يمتاموالي بطن السوساوك بالتوسي بالش يفكر اللشال ياتون كترابش مبلاس اللباك كالا بلاك تموت ايبالم ملبس اللبات اللبس كالا لبسات اركان وانتو هنا ايبالم مغزات اللبات لجو تشوام كاللبسو مسارتاو يهونو نقروش ماموالاكونا باليو كسو جنزاب يمي باك عشين يهل دنبر ساستالبي موسادا اللبش تشالش بلو فقر اللاسا አሁን ስሙን በመጥፋን ሳልስ ለፈተዋ ብላ ማለት አው ደግሞ እንደዚህ ሄደና አባቴ እንደዚህ አደርገኛል ይበደለኛል ይጨቁነኛል ይገርፈኛል አሌላም ሌላም ብሎ ስሞታውን አቅርቦ ፈተዋ ሊጠይቅ ይችላል ስድስተኛው ومن طلب الاعانه في ازاله منكر ችግር ለማስወገድ ትብብር ያስፈልገውም የፈለገም ሰው የሰውን ስም በመጥፎ መንሳት ይችላል ማለት ገሌ እንደዚህ ሊያደርገኝ አስቧል ገሌ እንደዚህ ያደረገኝ ነው ተባበረኝ አና አንድ ላይ እንሁንና ገሌ እንደ አይነት ጥፋት ያጠፋ ስለሆነ ከእንደዚህ አይነት ጥፋት እንዲታረም እናድርገው ብሎ የዛን ሰውዬ መጥፎ ተራ ማንሳት ይፈቀዳል እነዚህ ስድስት ነገሮች በእነዚህ ስድስት ነገሮች ላይ የሰውን ስም በመጥፎ ማንሳት ሐሜት አይባልም ይሄ ሊታወቅ የሚገባ መሰረታዊ የሆነ ቃዒዳ ነው انا انيين لنقراتشو يشالكو بمكنيات لمندنو اهو ودفي السنطرة يمي تاكسو سموش سلالو نزان سموش تسمون دي تحاميتي تامالي سوسن بمدفوين نسات يمي لطياكين داكات تلباتشون بس اتماري مدقمو عندان يا اهل السنة والجماعة منهج النيكار نسوش نسو حاميتن بمتو ورو مهوناتشون قلت يادرقو ሰው ለማዝ ሙከራም ምን ያደርጓል ሐታ እንደ ቢዳ አራማጅ ምን ያደርግ ነበር የሰውን ስም ሳነሳ አፉን ይመታ ነበር ይባል ሙብተዲዕ ነው ለምን እንደው አፈህን የምትመታው ሲባል ማንሳት ያልፈለኩትን ስም ስላነሳሁ ነው ይላል شوفው ሰው ይሸወዳል አይደል እንዴት አይነት አቢድ ነው እንዴት አይነት አላህን ፈሪ ነው እንዴት አይነት ምላሱን ጠባቂ ራሱን ተቆጣጣሪ የሆነ ሰው ነው ይላል በዚህ እንግዲህ ሐን ባለማማቱ ثول يشودበት ይችላል عقيده ومندنو منهجو مندنو ብሎ ታያጣረ ማለት اهل السنه والجماعه ውስጥ ደግሞ لله ብለو امهون كاسات لمادان كطمت لمادان ብለو የሰውን ስም ስላነሱ ሐሜተኛ እየተባሉ እንዲጠሉ ያደርጋቸዋል اهل السنه والجماعه የሙብተዲዑችን ስም የሚያነሱት የግል ጠብ ወይም ጥላቻ ኑሮባቸው አይደለም ይሄን የሚያደርግ ሰው ራሱ ሌላ ችግር ያለበት ሰው ነው በግል ጠብ ወይ የግል ጥላቻውን ይዞ ለተሸፊ ጥማቱን ለማርካት ብሎ በሰውየው ላይ ያለውን ጢም ለማውጣት ለመበቀል ብሎ ከሆነ ስሙን የሚያነሳው ይሄ ትልቅ ከባድ ስህተት አደጋ ላይ ነው ያለው ስማቸው ሊነሳ የሚገባው በመንድን ነው በመንያ ነው ንስሐ ለልኡማ ኡማውን ለመምከርና ለማስተማር ሲባል ነው እንጂ እኔና ገሌ የሆነ የግል ጠብ ስላለብን አገራችን ስለተጣላን بدنيا قداي سلتت علان بغنزب بمري سلتت علان ازي دمو يهونه تفاس ساغن يلت يانن تماتين لماركات بيه لهنا يقبم اما نسيت اللي خطان سهتتنا يانن قطا يانن نديت رستن لله بلن اماون دا يشود بمستادبن دمو عدلم لبن بلزي لاي سوون مستادبنا يسو يهون سهتت نقرو سوش اندي تنككو مادرس يتلايو نقرو سنتش مسادب ليلى نغر نو ما استنقق ليلى نغر اهل السنه والجماعه تحذير انه يفقدوا ما استنققن سمون انستو اندي عينت شجر አለበት ተጠንቀቁ خلاص አለቀ ከዚያ በኋላ ሱም መስደብ ማጣጣል እንደውም የራስን ክብር ዝቅ ያደርጋል እንጂ የሚያመጣው ጥቅም አይኖርም للوسم كتاب تشارلاتشو الملخص في شرح كتاب التوحيد هم اللات إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد وهو شرح موسع في مجلدين التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب الملخص الفقهي مجلدان إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان مبال كتاب اللاتشو الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع بيان ما يفعله الحاج والمعتمر كتاب عقيدة التوحيد وأصله مقرر في المرحلة الثانوية في وزارة المعارف فتاوى ومقالات نشرت في مجلة الدعوة دروس من القرآن الكريم الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة هي وهذا الذي بين أيدينا هي وكفتاتنا لو كتاب مالتنا وله غير ما ذكر من الكتب بعضه تحت الطب عندنا لشبات تمسرنا سوية تاسمونه للوسم كتابه تشارلاتشو وقد كان له دور كبير في توجيه الشباب وتحذيرهم من التيارات المنحرفة عن المنهج الصحيح. يا شيخ فوزان بهم ساعات قالوا على دي ما أبلوش يتساساتوا ما أبلوش فون ودال تفلق أكتاجا بتلي وطاتون يميوستوا ما أبلوش بما قالت كان نسو تحذير بما درك تلك مينا اللاتش وتلك مينا تتعوثوال دور مالت مينا مالتنا فانقمع به المبتدع والضال بزي صوبا ميسة واتشو تمرتوش بدع الرماجوش النات أماموش تسبر وبتال تنكو تكتو وبتال ووفق الكثير للهداية إلى الحق والصواب بزوش مدقمو فككلن يهون منقر ما وقت لوال بسوا ما كان ينت بدعوة ما كان ينت فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجعل أعماله خالصة لوجه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة الله سراتشون يوم القيامة يملك سراتشو ميزان لين دادر قلاتشو إن من يلاتشو ألن والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كتبه جمال بن فريحان الحارثي أحد تلامذة الشيخ كشخو تماريوشوس عند يونو إلال